حصريا على موقع دي جي كيو. افتح باسم بلاكي وعمر مادو خفاش على الميكروفون ومعاكم على البيت شكر. العب يا خفاش. مع مين صاحبي؟ مع مين اخويا؟ شاور لي وقتي وما تتحركش. مع مين ابويا؟ مع مين دولي؟ الفرقه جاهزه وما بينا نكتش مشمل وما تقفلش. بحضر نياض ما تتكلمش. قسمي غبي ما بتتعلمش. صفر اداء ما بتتحسنش. مفيش ابطال بتتهدد. احنا اللي بنسوق ونحدد. ريح ظهرك يلا واسند. بلا شك هتتشك يا مرشد. ماشي مقرز ماشي بسلاح. لكن يا باشا انا مسفاح. نازل افتش عن اخصامي وانهي اللعبه وانا مرتاح. اي شيء في الحرب مباح. طب ليه الكلبش والمفتاح؟ هما يومين بس اتكفل وارجع عليكوا تاني زي الاشباح. بابا الشغلانه حطر. كل الاعداء في خطر. وجودي بيعمل نواش وانت تشممها بصل. هتنمل مش هتكمل. في الشغلة مش هتسندل. ما كنتش فيها الصابق. ازاي هتكون معلم؟ مع مين صاحبي؟ مع مين اخويا؟ شاور لي وقتي وما تتحركش. مع مين ابويا؟ مع مين دولي؟ الفرقة جاهزة وما بنناقش. مع مين صاحبي؟ مع مين اخويا؟ شاور لي وقتي وما تتحركش. مع مين ابويا؟ مع مين دولي؟ عضمة اتفركت طلقة اتضربت في دقيقة وبفتكوا اتظبطت. يا شباب كده دخلتكوا اتحفظت. خفوا البوت محطوط لحظت. بص يا ممس وقتي بنفس. بنزل جيم وبنزل فيتنس. كبس كبس طوفي وملبس. حكي تاني وهجيبك متقف. قولوا هقول كلام طبعا حافظينه. خفاش وجوكر على ابو قديمه. وبين دانيرو الباتشينو. واللي رازي رابي مطلع هيروحني في المدينة دايسينو. واللي يعوج وقت ينهينو. ده شغل ارشاد ياض حافظينو. هنصفر المجال عالزيرو. حصريا على موقع DJKimo.com.